كتبتها بدمع الصبيبي رسالتي إليك يا حبيبي كتبتها بدمع الصبيبي دللتها بأدمعي رويتها من أضلعي بللتها بأدمعي رويتها من أضلعي رسالتي إليك يا حبيب يا حبيب thank you. تقبليه عني وعن طيبه روحي وقبليه عني وعن طيبه قلت لها والنار في عروقي وفي عيوني لهفة المشوق روحي وقبليه عني وعن طيبه روحي وقبليه عني وعن طيبه